آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أذكار الصباح. من أذكار الصباح. الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف. صلي وسلم على نبي.